بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام جاريا في مبحث النظر في تعريف النظر. النظر والفكر المؤدي إلى علم أو ظن. هذا المبحث قدم الوقوف على جملة من مركباته وأجزائه، وآخر ما كان الوقوف عليه كلمة المؤدي. قد ذكرنا أن هذا الوصف فيه نزاع، وهو وصف غائي، وصف غائي. قلنا بأن فيه نزاع، وأن قوما لا يرون وصف العقل بهذا، وصف النظر بهذا الوصف، وشككوا في أنه يحقق التأذية، وقد تقدم ذلك. والذين اشتهر عنهم هذا الرأي هم السفسطائيون. والسفسطائية رجعت بقوة كبيرة في طرفها النسبي. ما كان يدعى من أن الأفكار نسبية كان هذا ينسب للسوفسطائيين، قد رجع في هذا الزمان، وصارت الحقيقة المطلقة الآن مهجورة عند كثير ممن ينتسبون للنظر المعاصر. هذا شيء معروف، إلا أن ما يلاحظ على أرباب هذا السبيل في النظر أنهم يعتبرون الأفكار الإنسانية كلها نسبية إلا أفكارهم، فإنهم لا ينسبونها للنسبية. وعجيب هذا الأمر، أن العالم كله يصرخ أن الأفكار نسبية، وأن الحقيقة المطلقة أمر لا مسير لا سبيل إليه. ثم من يقولون هذا القول ولا يفترون، يرددون هذا المقال، يجعلون أفكارهم مطلقة. ومن أفكارهم المطلقة هذه القاعدة، أفكار الناس نسبية، لكن أفكارهم هم ليست نسبية. وأنت لو تتبعت علماني أقوال علماني العرب وحداثيهم لوجدت أنهم يتصفون بهذا الوصف. فإن خاطبوك قالوا الأفكار نسبية، وإذا وصفوا أفكارهم وصفوها بصفة الإطلاق. على كل حال، فإن كلمة المؤدي تقدم فيها هذا البحث، فمن أراد أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى ما كتب في هذا الموضوع. المؤدي إلى علم أو ظن. يقع البحث في هذه الحصة في جملتين من المسائل، ولو مسألة في هذه الحصة معرفة حقيقة الظن. السبيل الذي يتبع في مثل هذا هو أن نقيس الكيفيات النفسية على الكيفيات الحسية. في الكيفيات الحسية الناس يتحدثون ويتناقشون، ويفسر بعضهم بطريقة وغيرهم بطريقة أخرى، ويكون النقاش. فإذا ما وردت الكيفيات النفسانية وقع الجمود في التفكير والتفسير. بذلك فإن الطريقة التي يجب أن تتبع هو أن نجعل الكيفيات النفسية مقيسة على الكيفيات الحسية. مثلا الكيفيات الحسية كاللون، فكلنا يتحدث عن اللون، وهل هو لفظ كلي، وهل له جنس وفصل، وهل هو من قبيل المتواطي أو من قبيل المشترك، ومن نبحث له عما به يبان ويظهر ويفهم، وما ينطبق عليه من لفظ. وهو لون، وهو كيف حسي، كذلك كل هذه الكيفيات الحسية التي تعرض مثلا للجسم فإننا نتناقش فيها ونبحثها ونبحث عن ألفاظها وهل هي ألفاظ لفظ مشترك لفظ مشكك لفظ متواطي ونتناقش ونبحث وبعضنا وحتى العامة يشاركون في مثل هذه المناقشات. لكن في الكيفيات النفسية نتقبل ما أعطي لنا من معانيها نأخذ ذلك. ومن ذلك هذه الكيفيات النفسية التي منها الظن والوهم والتخيل، الكيفيات النفسانية لأنها مدرجة في الإدراك، فذلك هذه الحواس الباطنية أيضا. فهذه كلها كيفيات نفسانية لا تعرض للنفس وليس للجسم أو للجرم الخارجي أو للجوهر، ولكنها للنفس عندما يقول أنها مضرة. أول ما يتعلق بهذا هو أن نعلم ما هو ما المقصود بالظن، أن إذا قلنا اللون دائما نقول ما هو اللون، فنبحث عن هذا اللون على ماذا يطلق. وإذا قلنا مثلا الجلوس الذي هو من كيفيات حسية نقول هذه كلمة الجلوس على ماذا تنطبق، من الحقيقة ما هي حقيقتها. وإنما كانت هذه تدرس لأننا نراها وإدراكها بداهي بالنسبة لك، وإن كانت البداهية فيها شك بداهي بالنسبة لنا، لكن الظن أيضا من عوارض التي تعرض لنا لكن لا نناقشها. ولذلك وجب علينا أن نعتاد أن نناقش الكيفيات النفسانية كما نناقش الكيفيات الحسية، وأن نطالعها كما نطالع الكيفيات الحسية، وأن نتحدث عن أنواعها وألوانها وأشكالها ومفرداتها بنفس الطريقة التي يكون به الحديث في الكيفيات الحسية. إذن ما يتعلق أولا به النظر هنا هو ما هو الظن. الظن فسر بأنه الاعتقاد الراجح، الاعتقاد الراجح. ويقابله قبل الظن حينئذ اليقين، الاعتقاد الراجح. ويقابله حينئذ اليقين. ثانيا الاعتقاد الذي لا يكون جازما مطابقا ثابتا، سواء كان غير جازم أو جازما غير مطابق أو جازما مطابقا غير ثابت. الاعتقاد الراجح الذي يقابله اليقين. الاعتقاد الذي لا يكون جازما مطابقا ثابتا، أن هذه الأركان الثلاثة صفة اليقين. فإذا أردنا أن نقابل الظن باليقين فإن أول ما يجب أن يعرف هو اليقين. ما هو اليقين؟ الجازم الإدراك الجازم المطابق الثابت، هذه أركان اليقين، مركب من هذه المقومات، أن تجزم به وأن يكون مطابقا للحقيقة الخارجية التي هذا مشاكل كثيرة، وأن يكون ثابتا بحيث لا يكتشف أنه على خلاف المعتقد. هذا هو اليقين. يقابله مقابلة المخالفة والمباينة يقابله الظن. والظن هو ما سقط فيه أحد هذه الأركان الثلاثة، بأن يكون مثلا غير جازم، غير جازم سواء كان مطابقا ثابتا أم لا، أو غير مطابق سواء كان جازما وثابتا أم لا. غير ثابت سواء كان مطابقا جازما إلى آخره. ولذلك فإن الاعتقاد يقابل الظن، والاعتقاد مقام على هذه الأركان الثلاثة، الجزم والمطابقة والثبوت. فإذا تخلف واحد من هذه الأركان فذلك هو الظن. إذن فالظن بهذا الاعتبار يتناول الظن بالمعنى المشهور والجهل المركب واعتقاد المقلد. هكذا أعيد هذا: الاعتقاد الذي لا يكون جازما مطابقا ثابتا سواء كان غير جازم أو جازما غير مطابق أو جازما مطابقا غير ثابت. إذن فالظن بهذا المعنى يتناول الظن بالمعنى المشهور. وما هو المعنى المشهور في الظن؟ ها؟ لا، شنو هو المعنى اللي قريته فيه في الظن؟ شنو باش قريته الظن؟ ها؟ مع احتمال النقيض والجهل المركب واعتقاد المقلد، كله يدخل تحت كلمة الظن بناء على هذه التقسيمات. فإذا ما اختخلف شيء من هذا، من هذه الأركان، واحد من هذه الأركان، فإنه يتخلف اليقين ويحل الظن محله. وبقرينة المقابلة يحمل العلم على ما عداها. فإذا قلنا العلم فإنه يحمل على ما عدا هذه الثلاثة: الإدراك غير جازم، الإدراك غير مطابق، الإدراك غير ثابت. هذا يقابله مقابلة المباينة والضدية. شنو هو العلم الذي يقابلها العلم؟ ولهذا قال: وبقرينة المقابلة يحمل العلم على ما عداها، وهو التصورات والتصديقيات اليقينية. فحينئذ إذا قلنا بهذا يشمل التعريف جميع أفراده أيضا، فإن التعريف لمطلق النظر صحيحا أو فاسدا كذا في المواقف وعبد الحكيم. خلاصة الكلام أن الظن الذي هو كيف نفساني هو الاعتقاد الراجح، وهو الذي لا يكون جازما مطابقا ثابتا سواء كان غير جازم وإن كان مطابقا وثابتا، أو كان غير مطابق وإن كان ثابتا جازما إلى آخر ذلك. وهذا واضح ولا يحتاج إلى كثرة كلام. ثم إن النظر يشمل حينئذ النظر الفاسد والنظر الصحيح، لأننا إذا قلنا بأنه يوصل إلى الظن فمعنى ذلك أنه قد يكون فاسدا، وإن قلنا يوصل إلى العلم فمعنى ذلك أنه يكون صحيحا. فإذا أدرجنا الظن فيما يطلب بالعلم فإن ذلك يدخل صحيحه وفاسدة. والدليل على ذلك أننا إذا رجعنا إلى التعريف الذي سبق، وهو النظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، وهذا الظن وهذا الذي يوصل إلى الظن، هذا الذي يوصل إلى الظن يوصل إلى إدراك غير جازم أو إلى إدراك غير مطابق أو إلى إدراك غير ثابت. وهذا كله، هذا كله غير مطابق، فهذا نظر ماذا؟ فاسد أو صحيح؟ فاسد، لأن النظر إذا لم يوصي إذا أوصل إلى غير العلم فهو نظر فاسد. لذلك قال: واعتقى وبقرينة المقابلة يحمل العلم على ما عداها وهو التصورات والتصديقات اليقينية. فحينئذ إذا أخذنا بهذا كله في أنه يؤدي إليه النظر، يشمل حينئذ التعريف جميع أفراد النظر، فإن التعريف لمطلق النظر صحيحا أو فاسدا. هكذا واضح الأمر؟ نعم. قال هذا قول المصنف أو ظن، كما أن الظن يطلق على المعنى المشهور عن الاعتقاد الراجح، كذلك يطلق على ما يقابل اليقين، أي الاعتقاد الذي يكون جازما مطابقا ثابتا، سواء كان غير جازم أو جازما غير مطابق أو جازما مطابقا غير ثابت، فيتناول الظن بالمعنى المشهور وجه المركب واعتقاد المقلد، وبقرينة المقابلة يحمل العلم على ما عداها وهو التصورات والتصديقات اليقينية، فحينئذ يشمل التعريف جميع أفراده، فإن التعريف لمطلق النظر صحيحا أو فاسدا كذا في المواقف وعقلها. إذا السؤال هنا: لفظ الظن في الاصطلاح هل هو مشترك أو متواطئ أو مشكك؟ هنا علاقته بهذا المعنى، واش هو أنا مشترك ولا مشكك ولا متواطئ؟ لأن اللفظ إذا أطلق على عدة معاني فإما أن يكون مشتركا، وإما أن يكون متواطئا، وإما أن يكون مشككا. الظن هنا ما هو؟ هل هو لفظ مشكك أو مشترك أو متواطئ؟ نعم؟ ها؟ مشترك. أليس بين معنى الظن هنا مراتب؟ أليس فيه مراتب؟ أن من شرط المشترك أن لا تكون أفراده بعضها يقوى فيه المعنى الذي وقع فيه الاشتراك على ما على غيرها. ألا يوجد هنا معنى؟ مثلا الظن هل هي فيه مراتب أم لا؟ لأنه قال الاعتقاد الراجح، هذا الاعتقاد الراجح هو الظن. بماذا فسره الاعتقاد الراجح؟ ما هو؟ نعم قرأ للنص باش نشوفوا إذا يقشنا ينتمي الظن هنا. كما أن الظن يطلق على المعنى المشهور يعني الاعتقاد الراجح، نعم، كذلك يطلق على ما يقابل اليقين، أي الاعتقاد الذي لا يكون جازما مطابقا ثابتا. ما يقابل اليقين. إذا الآن هذا هل هو من قبيل التشكيك المشكك، ولا من قبيل المتواطئ، ولا من قبيل المشترك؟ أم عين النظر؟ لأنه يوجد هنا شيء مشترك اسمه ما هو؟ الإدراك. الإدراك بين هذه يوجد الإدراك، فإذا كان بين هذا اشتراك في الحقيقة أو الماهية فإنه إما أن يكون مشككا وإما أن يكون متواطئا. إلى أي صنف ينتمي الظن في المصطلح؟ مشكك، متواطئ، مشترك؟ أن المشترك ما هو؟ أن يوضع لفظ لمفردات لا اشتراك بينها في شيء، كمثلا إذا قلنا العين، العين تطلق على هذا الماء الذي يجري، تطلق على هذا الجسم، تطلق على هذا التي يبصر بها، وتطلق على الذهب، لا تشترك في شيء. ولكن إذا قلنا مثلا النور، فالنور يوجد في المصباح، يوجد في الشمس، يوجد في الشمعة، يوجد في أي شيء يوضي كيفما كان، هذاك تسمى لفظ مشكك، لأن فيه مراتب، النور أقوى في بعضها من بعض، فهم ماذا تعرفون؟ وإنما أظن نبدأ فقط، تنقرب المعنى لكي نطبق عليه هذا الكلام. بقي المتواطي هو الذي يستوي فيه جميع الأفراد بلا تفاوت. مثل ماذا؟ مثل ماذا المتواطي؟ الإنسان. هذه حقيقة متواطئة، فهي كما توجد في زيد توجد في عمرو توجد في خالد بلا تفاوت. كيف تسمى هذا؟ تواطؤ، الوحدة في المعنى من غير تفاوت. دابا نزعو إلى الظن هنا بينكم، تحرروا لنا هذه كلمة الظن هنا. ما دام قد استعملت في معاني متعددة فهي إما أن تكون من قسم المشترك أو من قسم المتواطئ أو من قسم المشكي. ماذا ترون في هذا؟ نعم، وجه ذلك. وما هو المشترك؟ ما يسمى بالمشترك بينهما؟ ما هو إدراك؟ الإدراك. إذن الإدراك فيه ما هو أعلى وفيه ما هو دونه وهكذا. تيد جئنا إلى ما يقابل اليقين أيضا فيه مراتب. هل يمكن أن نعتبر هذا مشككا ولا متواطئا؟ لا. لماذا؟ التفاوت في القوة والضعف، التفاوت في القوة والضعف. إذن هل حررنا الآن رفض الظن في المصطلح؟ نعم. إذا نظرنا إلى أن فيه الإدراك، وأن الإدراك على مراتب، فيه إدراك ليس بجازم، وفيه ما ليس ثابت، وفيه ما غير مطابق، وفيه كذا. فإذا نظرنا إلى أن الجميع فيه صفة الإدراك، وأن بعض هذه المفردات أعلى من بعض في صفة الإدراك، فهذا تعتبره مشكل. لكن إذا اعتبرنا أن غير الجازم وغير المطابق وغير الثابت مفردات متساوية، سيكون فيه حينئذ التواطؤ في هذه المفردات مع التشكيك مع الأعلى وهو اليقين والجازم. بمعنى أنك إذا أخذت هذه المفردات تركب منها هذا التفسير، فأنت ستنظر فيما فيه التشكيك، فيما فيه الآن التشكيك. هل تلقى التشكيك في هذا غير في هذا وهذا، ما يقابل اليقين ولا اعتقاد الراجح. أما هذا ما يقابل اليقين ففيه مفردات، يمكن أن يكون هذا ما يقابل اليقين أفضل متواطئا، لأن هذا الذي وقع تحته متساوي، ولكن بشرط أن تتساوى هذه في المرتبة. فإذا تساوت فما يقابل اليقين يعتبر متواطئا، والظن حينئذ سيعتبر لفظا مشككا، لأن فيه صفة تجمع جميع المفردات وهو الإدراك. هذا فقط تحريك للعقل من أجل أن ينظر في هذا اللفظ. وهذه الطريقة فقط طريقة من يتعلم الأفق الاصطلاحي. وأنت تعلم يقينا بأن ثورة كبيرة وهجوما عظيما متعدد الجهات قد وقع على العقل وثماراته وطريقة كسبه وأصوله وقواعده ومادته وكل شيء مما يملكه، وانتهى هذا الأمر إلى أمور هزت ما كان مسلما فيما سبق. إلا أن نحن ندرس الإسلاميات ولا نريد أن نتخطى ما نحتاج إليه في درس هذا الفن علم الأصول إلى ما هو أوسع وأشمل وأدق وأكثر. ليس لأن هذا لا يريد على الأذهان في هذا المقام، بل لأن هذا الفن يليق به أن يذكر فيه ما يحتاج إليه فيه فقط. وأما أن تقول بأن العقل أصبح في مهب الريح وأن الهجوم عليه عنيف حتى أصبح العقل عقول، العقل أخلاقي، العقل عملي، العقل المجرد، العقل الديني، العقل الفلسفي، يعني كثير من هذه الأشياء، وتشعبت البحوث وكثرت الردود وانتقد ما كان مسلما، وأصبح ما يسمى بالبديهية أضحوكة، وأصبحت المطلقة قاعدة ثابتة أضحوكة. كل هذا معروف في زمننا. لكن هنا إذا بحثنا نبحث بقدر ما نحتاج إليه في هذا الفن، وهو الأفق الاصطلاحي أولا. أما الأفق التحليلي والتقويمي والنقدي فهذا واسع لا حصر له. وبذلك فلا يجب لك أن تكون مصدوما يوما إذا ما وجدت أن هذه المعارف التي اكتسبتها هي معارف بدائية إذا قورنت بما يوجز في موضع النظر ونظرية المعرفة. إذا كان تعريف ذلك، إذن هذا المبحث الأول وهو أن نحدد الظن، وانتهى بنا الأمر إلى ما سمعتم من تحديد لفظه ووضعه في قسم المتواطئ كما قلت، مش كذلك؟ نعم. ثم إن مثل هذه المغامرة العقلية في التحديد وكذا وكذا لا يشترط أن تكون فيها مصيبا، بل يشترط أن تكون لك في ذلك حركة، أن تكتسب القدرة على التفكير وأن تنجز شيئا بحركتك الذهنية. ليس من شرط، حنا جاي شوية يقولون لا راه خطئت وامر هو مشترك راه هو من قسم المتواطي وجاءت من قسم، حنا ندافع عن رأينا بما سبق أن ذكرنا بأن فيه جامعا هو الإدراك، ثم بعد ذلك إذا نظر هو من جهات أخرى فهذا من باب تعدد الجهات، وليس من باب أن عقولنا لم تتحرك وأن العقل لم يتحرك نهائيا مع وجود ما يستوجب تحريكه والجواب عن السؤال الذي ورد في المقام. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني، وهو هل يطلب الظن بالنظر وهو غير مطابق، وإذا كان غير مطابق فهو جهل. صاحب هذا السؤال وصاحب هذا الاعتراض هو الآمدي، لأن الآمدي اشتهر عنه في هذا الموضوع أمران. الأمر الأول قوله إن الفكرة ليس جنسا للنظر وإنما هو مرادف له، وقد سبق أن شرحنا هذا الكلام وما فيه من بحث. الأمر الثاني الذي اشتهر به الأمد هنا هو أن الظن لا يجوز أن يطلب بالنظر لأنه جهل، الظن غير المطابق، هذا الذي قلت غير جازم غير مطابق غير تبذيع، عشان نطلب هذا الشيء؟ هذا يطلب بالنظر؟ إذن أنتم تطلبون الجهل، تطلبون الجهل المركب، تطلبون علم المقلد، اعتقاد المقلد، وهل مثل هذا يطلب بالنظر؟ اطلبوا بالنظر ما تحتاجون إليه وما تريدون أن تدركوه وهو العلم، أما الظن فطلبه هو طلب جهل. ثم قلت بأن الظن يندرج فيه غير الجازم وغير الثابت وغير كذا، إذن أنتم إذا طلبتم بالنظر الظن فقد طلبتم الجهل. هذا ما أورده الآمدي واعترض به، قال ما نديروش الظن، النظر الفكر المؤدي للعلم، بارك، لأن الظن ليس مما يطلب، وما دام ليس مطلوبا ولا مما يريد المرء أن يحصله فلا يمكن أن يطلبه، لأن العقل لا يطلب الجهل. أورد هذا ودافع عنه، ولكن كتب الكلام اختصرت الجواب بأن المطلوب هو الظن من حيث هو، من حيث هو ظن، وهو لا يستلزم طلب الأخص وهو الظن غير المطابق. قالوا نحن نطلب الظن من حيث هو، ماشي الظن غير المطابق، تجيب لنا ثلاثة غير الجازم غير الثابت غير المطابق، ها تجيب لنا غير المطابق، تقول لنا راه غير المطابق ستطلبونه، لا، نقدر نطلب مثلا الاعتقاد الراجح هو ظن، اما هذا فليس مما نطلبه، نطلب الظن من حيث هو ولا نخصصه بالظن غير الراجح كما حذرت، قلت بان العاقل لا يطلبه. نحن معك، لا يوجد في الدنيا من يقول اريد ان اعرف هل زيد قائم مثلا ثم يقول أريد أن أحصل على علم غير راجح غير ثابت غير مطابق، يمكن أن يطلب أحد هذا؟ كل من أرسل ذهنه لطلب المعارف فإنه يبحث عن العلم الذي يرفع الجهل ويحقق له مطلوبه في الكشف والاستكشاف وأن يتحقق له الانكشاف في محل النظر، هذا هو غرضه. ولم يكن غرضه يوما هو أن يطلب الإدراك غير الجازم ولا غير الثابت ولا لا يوجد في الدنيا ما يطلب هذا، إلا أن الظن إذا طلب يطلب فيه الراجح أو الذي كلف به، الظن المكلف به، أن الظن قد يكون مطلوبا لأنه مكلف به. معلوم أن الشريعة الإسلامية كلفت بالظن، كلفت الناس بالظن في مواضع كثيرة، وبذلك فهو متعلق التكليف. وإذا كان متعلقا التكليف فمعناه أنه يطلب بالنظر، فلا مطمع في الاجتهاديات في اليقين والقطع، لا يمكن أن يكون فيها اليقين والقطع، وإنما كلفت بالنظر الراجح فأقصى ما تستطيعه في الاجتهاديات والظنيات الحصول على الظن الراجح، هذا أقصى ما تستطيع، وهو الذي كلفت به أصلا، هو الذي كلفت به أصلا. ولذلك إذا طلبته فقد طلبت ما أنت مكلف به، وإذا حصته تبرأ به ذمتك. إذن فالذي نطلبه يا سيادة الأميدي ليس هو الظن غير مطابق، إنما الذي نطلبه هو الظن من حيث هو، لا نطلبه بالمعنى الأخص الذي هو الظن غير المطابق كما تقول. هكذا اختصر أهل الكلام الجواب عن هذا الإشكال الذي أورده الأمير باختصار. يقول حين ما كتبوش إلا أن الشربيني في هذا الشأن طول النفس، نفس الكلام الذي عند أهل الكلام، ولكنه أطال فيه الحديث أو أطال فيه النقد على التحقيق. ومعلوم أن المعارف ارتحلت كثيرا من أناس إلى أناس إلى أناس، من علم إلى علم، حتى نسي أصلها. فرب مسألة ذكرت في علم الكلام فانتقلت وساحت، انتقلت إلى علم الأصول، ربما تجدها في علم الفقه، ربما ولكن من قالها أولا ومن هو منشئ المعرفة فيها؟ أن ما زال التاريخ لم ينصف الذين يصنعون المعرفة والذين يتصرفون في المعرفة، بل الذين تصدروا كثيرا واشتهروا هم المتصرفون وليس المنشئون. ليس المنشئون، المنشئون في الحقيقة الأوائل الذين أسسوا العلوم وفرعوها وشققوها وكتبوا فيها فنونا وأفنان، ربما نسوا وظهر من بعضهم من العلم من حصل المادة وتصرف فيها تصرفا فيه إتقان وفيه مهارة، لكن ليس هو الذي أنشأها ولا هو الذي استنبطها ولا هو الذي أتى بها من فكره. ويوم يرجع الناس إلى البحث عن صناع المعرفة الحقيقيين ستقلب الأمور وسيظهر ما لم يكن في الحسبان، أن المادة العقلية التي الآن نروجها ونبحثها ترجع إلى أناس معينين، جماعة من المعتزلة وبعض الأشاعرة وبعض من الفلاسفة فقط، ده هو الذي يروج، وما سوى ذلك إلحاقات وبحوث وإرادات واعتراضات ومناقشات. الباقي الثاني مثلا مادته العلمية الآن إذا أردنا أن نبحث عنها في الأصول كم سنجد له؟ كم من هائل من المعارف التي تروج في الكتب الآن ونسي صاحبها والباقي الثاني. نعم، وأبو عبد الله البصري، وربما يشتهر علماء كثير في فنونين بمادة هؤلاء الناس. ولذلك البحث عن أصول المعارف وصناع المعرفة وبناة المعرفة أمر لازم حتى نعلم أصول الأقوال وأهلها. لذلك فبما تجد مثلا المادة المعرفية روجها عالم معين، ولكن إذا تتبعت الخط تجد أنها ليس له شيء، ومعاويه اشتهر في ذلك الفن وربما نسب إليه، وتجد أن له اشتراكات لكنها ليست تأسيسية، وإنما هي قياسية إلحاقية استنباطية نقدية بوجه ما. ولكن الذين تمرسوا في هذا الأمر وانعزلوا في الزوايا يعصرون عقولهم من أجل أن تثمر لهم قطرات من المعارف تحرك حركة العلم، تذهب بها حركة العلم ذهابا في اتساع وعمق، أناس معروفون لكنهم ربما نسوا هكذا. ولذلك إذا رجعت إلى المادة المعرفية مثلا وأردت أن ترد إلى أصحابها ستنتقل من جيل إلى جيل إلى جيل إلى جيل إذا تجد أصحابها. وإذا بحثت عن جينتها أي المركبات لها الأصلية فربما تجد أنها بعيدة جدا. وقد دخل كثير ممن ينتقدون الفكر العربي والإسلامي من هذا، فقالوا إن لديهم نقلا وليس لديهم إنتاجا، استخفوا بعقولهم وعدوهم من الرواة وليسوا من البناة. ومع ما في هذا من الإجحاف الشديد، وفيه نوع من الظلم والضيم، إلا أنه لما لم تكن المعرفة مسندة إلى أهلها فإن هذا قد يرد على الأذهان. وهذا أمر. وحتى مثلا هذه الثقافة الآن التي تروج عند الغربيين أصلها تقريبا كلها ليست لهم، ما عندهمش، بل الذي صنع الفكر الإنساني الكتب المنزلة إما بالاتباع وإما بالعداء والقلب، أوحات للكفار وللملحدين كيف يفكرون. وأنت إذا قرأت مثلا موسى في الهود، نعم موسى الرجل، تجد أن هذا أوحى إليه بطريقة يفكر بها استطاع بها بقلب الحقائق أن يصل إلى بعض الاستنتاجات المعرفة التي اشتهر بها. وإذا قرأت مثلا ما كتبه هذا عن أيوب نيتشه لأنه يبحث عن السوبرمان، فاهتدى بأيوب إليه. وإذا قرأت أي كتاب تقرأه لأي جهنمي كيفما كان تجد أن قال أن فكره قلبه من كتب الثقافة الدين، فلذلك يقال لا فكرة ولا ثقافة ولا فلسفة إلا من الدين. فقط ننظر الآن في هذا لنعلم وصول الأشياء ووصول المعرفة، حتى لا نبقى دائما كلما جاءنا شيء لفلان نقول لفلان، لا لا يوجد هذا في الدنيا، هذا غير موجود. يجب أن نبحث عن الأول، المؤسس الأول الذي نطق وتكلم وجاء بهذا ثم تفجر وانتفع به الناس وتوسعوا فيه. هنا سيكون الأمر حينئذ ستظهر لك أمور مذهلة، ستطلع على أمور عجيبة، وستقرب لك هذه الصورة التي تنظر بها إلى المعرفة والعالم. خلاصة القول أن هذا القول الذي ذكرناه وهو أن الظن لا يمكن أن نطلب، هذا مقالة للآمدي بلا نزاع، وهو أول من ظهر أنه يعترض على كلام البقلاني في تعريف النظر، لأن الإمام هذاك البقلاني يعتبرونه مرجعا كبيرا في التعريفات كابن عرفة عندنا في الفقه المالكي. البقلاني في التعريفات كابن عرفة عندنا في الفقه المالكي، ما زال كل يلوم ويحوم ويدور حول تحديداته وتعريفاته إلا ما ندر. نعم وردت عليه إرادات، فتح الباب، فتح الباب ومهد الطريق ووضع المعالم. أما إذا شئت تقتدي وقد وضعت لك أسوي لك الطريق، وضعت لك علامة أين ستذهب وأين ستمشي وأين كذا وبلا قاعدة تمشي قف. الطريق واضح، لكن من الذي شقه أولا وبأي أدوات علمية تحرك؟ هكذا ستقرأ المعرفة حينئذ بجذورها ومآخذها وليس كما نتلقاها. نحن ما زال مع الناس حق حتى في أن نسمي بأننا قرأنا وبأننا فهمنا، ما زال معنا الحق أن القضايا الأسئلة التي ترد علينا نغض الطرف عنها ولا نلتفت إليها، مع أنها علمية يجب أن يجاب عنها. حقيقة هذا الكتاب ليس كتابا يجرنا إلى أن نغوص في مثل هذه الأشياء، ولكن يجب أن نشار لهذا تلا يظن ظان بأن الأمور كما تبدو وأن من وراء هذه الأشياء أشياء وأن العلم موروث، ولكن من الذي أو من عمن وريته أولا؟ من ما هو أول من تكلم؟ أول من بنى؟ أول من صاغ؟ أول من حد؟ أول من عرف؟ هكذا. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن الآمدي ظهر في هذه المسألة وأبدى اعتراضا، ولم يكن بينه وبين الآمدي من اعترض على هذا التعريف، لأن البقلاني عندما ذكر التعريف قال إلى علم أو ظن أو غلبة ظن، ما ذكر في التلخيص شيئا من هذا جواني ذكر هذا. ثم استمر الناس على هذا السبيل إذا أن ظهر المؤمنين فقال هذا وظن يجب أن ينزل اجتهاد لم يهب البقلاني ولم يهب غيره. هيبة العلماء إنما تكون في أعراضهم وليس في معارفهم. أعراضهم احترم ما قالهم فيجب أن ينظر فيها بعين العلم والنظر، أعراضهم احترم لكن أقوالهم يجب أن ينظر فيها لآخره. قلنا بأن هذا الاعتراض اعتراض أميدي، وأن أهل الكلام أجابوا بما سمعتم، إلا أن الشربيني أطال الكلام، أطال في هذا الكلام، وهذا معروف في كتب الكلام قديم، لكن هو نقله عن المتأخرين من نضال العجم، ويبدو أنه نقل عبد الحكيم السير كتب كما سيأتي. قال الشربيني في هذا الشأن: إن قلت الظن غير المطابق لا يطلبه عاقل إذ هو جهل، فإذا المطلوب ما تعلم مطابقته فيكون علما، فيكون قوله أو ظن مستدركا. قلنا لا نسلم. قلنا قالوا شي قلنا قالوا هذا شي قديم، هذا الجواب موجود في كتب الكلام القديمة شي قلنا كنتما وغير نقلتوا. هل يكون هذا من باب وقع الحافل على الحافير؟ ممكن، لكن هؤلاء اطلعوا اطلاعا واسعا، ودي حلفتهم، وهذا ما يسمرون عليه بالليل ويجتمعون عليه، مناقشة مسألة قد تستغرق عندهم أمدا طويلا وهم يستطلعونها من جميع قواها وينظرون في من جميع جهاتها، أنه لا يسرعون باش يكملوا الزرهم يمشوا يسرطوا، ما عندهم ما زربانش، يبغى يسرط يسرط، يبغى يخدم يخدم، يبغى كلمة هذاك تحقيق بارك عليه هذيك حق هذيك المسألة، وهذا منتهى الغاية. خلاصة كلامي أنهم قالوا قلنا لا نسلم أنه إذا لم يكن الظن غير المطابق مطلوبا، غير المطابق مطلوبا يلزم أن يكون الظن المطابق الذي تعدم مطابقته مطلوبا، بل يطلب بالنظر في الدليل الظن بالحكم من حيث إنه ظن أي اعتقاد راجح بالنظر إليه من غير التفات إلى مطابقته وعدم مطابقته، فإن المقصود الأصلي كالعمل في الاجتهاديات قد يترتب على الظن بالحكم بالنظر إلى الدليل، فإن الحكم الذي غلب على ظن المجتهد كونه مستفادا كونه من الدليل يجب العمل به من غير التفات إلى مطابقته وعدم مطابقته، سيما عند من يقول كل مجتهد مصيب، ولذا يتاب المجتهد المخطئ أيضا، قال عبد الحكيم. هذا متضمن المقال، أننا عندما نريد أن نطلب لا نطلب الظن بالمعنى الأخص، الظن غير المطابق، حتى تجي تحتج علينا تقول لنا العاقل لا يطلب الظن غير غير غير غير غير الجازم غير المطابق. أنا ما كنطلبوش المطابق، نطلب الظن من حيث هو. ثم إن هذا الظن نفسه قد يكون مكلفا به في العمل، وإذا ما وصل المرء إلى درجة الاجتهاد كلف بالظن، كلف بالظن، هذا هو مكلف به، لم يكلف باليقين. وأنت أيضا لست مكلفا باليقين فيما لا يمكن فيه اليقين، إذا تعذر اليقين نزل الحكم إلى الظن. ألا ترى أنك تعطي الزكاة بالظن وتصلي بالظن؟ ألا تصلي بالظن الراجح في توبك؟ ألا تصلي إلى جهة القبلة بالظن الراجح؟ ألا تبني أنك أنك أنك على وضوء في القول المشهور بالظن الراجح؟ كل هذا مبني على هذا الأساس، وهو أن المكلف به في إذا تعذر التعبد بالعلم نزل الطلب إلى درجة الظن، ومن أتى بهذا الأمر برئت ذمته من التكليف. وظن من كلف بالظن بالظن الراجح، والظن الراجح عند من كلف بالظن الراجح أمارة على الحكم كالزوال عند عند عند في صلاة الظهر، وغروب الشمس في صلاة المغرب، وطلوع النور في صلاة الفجر، وهكذا وهلم جرا، هكذا بنيت الشريعة. نعم، ولماذا؟ نعم المتبفق الأخبر، وهب أننا حملناه عليه، وين الإشكال؟ نعم هو يتحدث في الأخبار، هو يتحدث في الأخبار، مثلا أن تظن بأن العالم كذا مضمون، أن العالم فيه شيء مضمون، أو أن هذا الحكم المعين فيه شيء مضمون في الأخبار. هذا الأمر واضح فلا نحتاج إلى كثرة الكلام فيه. ثم قال بمطلوب خبري فيهما، في هذه اللفظة بحث إعرابي فقط، وهذا مبحث توجيهي لغوي، أن البحوث هنا تتعدد، تارة تكون تفسيرية، وتارة تكون إرادية اعتراضية، وتارة تكون لغوية توجيهية للحكم اللغوي إلى آخره. كل بحث له فيه لون من ألوان النظر المعرفي. قال فيه بحث إعرابي مفاده أنه لا يصح أن يكون فيه العامل أحد أمرين، لأنه قال إلى علم أو ظن بمطلوب خبري. ذلك بمطلوب الآن، هل نجعله عاملا لعلم أو ظن فيكون متعلقا بهما معا، أو نجعله متعلقا بعلم، أو نجعله متعلقا بظن، لأن لا يمكن أن يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثة. باش غادي نعربوها. إذا قلنا بأنه متعلق بهما معا فإنه يرد عليه محذور، وهو تعليق معمول، أيوة تعليق أن يكون العامل في آخره، شنو هو العلة التي أن يكون معمولا لهما لتوارد عاملين على معمول واحد، لأن الظن عامل، علم عامل، بمطلوب معمول، معنى معمول أنه متعلق بأحدهما. هذا قال لا يجوز. ويختار أن يكون العامل فيه أحد الأمرين، فيكون هذا من باب حذف الآخر لدلالة الأول عليه. هذا مسألة لغوية، ولكن مادام قد ذكرها سنذكرها. دائما نقرأ بمستوى الذين احتاجوا إليه فقط، وإلا فالمسألة معروفة لغة. علم أو ظن بمطلوب خبري، مطلوب دون في البحث، بمطلوب خبري فيهما. شنو عندكم خبريين فيهما؟ صافي ما كيهملش دابا، كيهملنا غير هذا، هذا نزعم نعرفو فيهما. علم أو ظن، دابا هذا بمطلوب، هل نعلق فنقول جار ومجرور متعلق بعلم أو بمطلوب متعلق بظن أو متعلق بهما معا؟ إذا جعلناه متعلق بهما معا فسيكون هذا معمولا بعاملين، يرد عليه هذا ويرد عليه هذا. قال وهذا محظور، ممكن لأن الحاصل لا يحصل، هذا معمول لهذا، فإذا معمول لهذا فيمكن أن يكون معمول لهما. نعم، أو نجعل هذا متعلق بأحدهما، وندير هذا مطلوب متعلق بعلم، متعلق بعلم، والظن ماذا سنفعل له؟ سنجعله له، سنجعله متعلقا ولكن بمحذوف، بمحذوف، فنقول إلى علم بمطلوب خبري أو بمطلوب ظن بمطلوب، نقدروا ليها نعملوا لدلالة الأول على الأخير. عندما أول يعرف المطلوب نقول ماذا؟ بمطلوب متعلق بماذا؟ بعلمي، يا بمطلوب متعلق بعلمي، والظن نقرر الهوش بمطلوب آخر حذف لدلالة الأول عليه. المطلوب في الظن محذوف لدلالة هذا المذكور هنا عليه، من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل عليها، من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل عليها. كذلك هذا الإعراب الذي ذكره. أما قوله فيهما ففيه أيضا أنه خبر معتل محذوف وليس متعلقا بالخبر، بل وهذا التقييد جار فيهما، أي في الحكم، أي في العلم والظن، لأن كل منهما يصح أن يتعلق بالمطلوب الخبري. إذن الإعراب هو هذا، الإعراب عربه حتى أنا عربه. قالوا بما تتعلق بهما ولا بأحدهما؟ قال بأحدهما، ثم التوجيه ما سمعتم. أما فيهما فلا بد أن يكون خبر محذوف، فتقول والتقدير جار فيهما، فقط لينتظم الكلام حتى لا يتنافر. والتوجيه إذا أمكن في الكلام فلا يعد تركيبه غلطا. الطريقة الكلام إذا كان يمكن أن يوجه ثم بذلك أنه غلط فالتوجيه هو الراجح، ولا تغلط ما له توجيه أو ما له وجه. قال أو تصوريين في العلم، أو تصوريين أي معطوف على خبرين، بمطلوب خبرين أو بمطلوب تصوريين، ولكن في العلم. وهذا التقييد جار في العلم دون الظن، لأن الظن لا يتعلق به مطلوب تصوري، الظن لا يتعلق به مطلوب تصوري، إذن فالظن متعلق بماذا؟ بالتصديقات فقط، الظن محله التصديقات، والعلم يكون في التصديقات وفي التصورات، ولكن التصورات لا تكون إلا علمية، وكتكون ظنية التصور. هذا فيه مناقشة. قال الشربيني في بحث هذا الأمر أو في توجيهه، لأن الظن حكم، فالتصور دائما علم لأنه لا يكون إلا مطابقا. التصور لا يكون إلا مطابقا. وأتى بالمثال: فإذا رأينا شجرة من بعيد وتصورناها إنسان، فالصورة المرتسمة في أذهاننا إنسان، وهذا علم تصوري للإنسان وآلة التصور، آلة لملاحظته. فإذا أردنا أن نلاحظ الإنسان استحضرنا الصورة، فنتوسل بتلك الصورة إلى ملاحظة الإنسان. تصور مثلا أردت أن أن أن أن أن تستطلع شيئا، فتستحضر صورته، فتلك الصورة آلة لملاحظته، تنظر إليه من أحواله وحقائقه وأحكامه، فتنسب إليه حين تستحضره النطق والكلاء والنطق الحيوانية إلى آخره. لكن إذا كانت هذه الصورة ليست في الذهن التي هي آلة الملاحظة، فلا يمكن أن تلاحظه. استحضار الصورة في الذهن آلة للملاحظة. وما زال الفعل الذهني يقاس على الفعل الخارجي جوارح. إذا كانت اليد تفعل والرجل تفعل، فالذهن يفعل، ولا بد أن نعلم أسماء أفعاله وصور هذه الأفعال، وأن نعلم بماذا تحصل. وهذا ما يسمى بالبحث في النظر. والألفاظ التي تدل على هذه الأفعال تسمى لغة النظر، هي لغة النظر، لأنها فقط في فعل العقل، في أفعال العقل، صوره وآلاته إلى آخر ما هنالك. فعل العقل كفعل الجارحة، تفليد مثلا، يجذب، يدفع، يضرب، يكتب، ينسخ، يصنع، هذه آيات. ولكن كذلك الذهن، فالذهن أيضا مثل يدك ومثل رجلك ومثل عينك ومثل، فيد تفع ويد يفعل. ولكن صورة فعله لما كانت وجدانية وتحتاج إلى أن يسلط عليها النظر بالأدوات التي تمكن من فهم هذه الأفعال وأحوالها وصفاتها وكيف تحصل، كان هذا العلم بعيدا عن التنبه إليه وعدم الاهتمام به. ربما يعيش الإنسان زمنه كلها وهو لم يفكر في هذا الشيء. قال: إن الإنسان ذا التصور لا يكون إلا علما، ولا يدخله غير المطابقة، لا تدخله غير المطابقة. قال: فالصورة المرتسمة في أذهاننا إنسان، وهذا علم تصور وآلة لملاحظته. هذا التصور آلة لملاحظته، لأن الملاحظة قد يقول لاحظته بعيني، وتقول لاحظته بعقلي، لكن كيف تلحظه بعينك إذا استحضرته؟ ولكن كيف تلحظه بذهنك إذا تصورته؟ فالملاحظة تتوقف على هذه الآلة، إما حضور الشيء المنظور فيه وإما استحضاره، هذه آلة للملاحظة، هذه طبيعته. ولذلك يقول: البصر البصيرة كالبصر، فكل ما يشترط في البصر يشترط في البصيرة من وجود شروط وارتفاع موانع. هذا قد تحدث عنه كثير من المتقدمين. إذا أردت أن تفهم حال البصيرة فقسها البصيرة على البصر، فلا بصر إلا بشروط وارتفاع موانع، ولا بصيرة إلا بشروط وارتفاع موانع. هذا باب واسع جدا يمكن أن تدخل فيه إلى ما أورده إلى ما ورد في كتاب الله من هذه الموانع ومن هذه الشروط، وتنزلها على الناس وتنظر في العلال وتستقرئ هذا الشيء، فهذه من معجزات القرآن. عندما ذكر هذا الشيء ذكر فيه أمور المعجزة خطيرة جدا، والعلل التي ذكرها علل عليم خبير، عالم بأسرار النفس وخلقها. والغريب أنه عالم بما يؤثر فيها، وعالم بما يرفع الموانع، وعارف بالشروط التي تحقق هذا الأمر عندما تحدى بالكفر والإيمان. سبب مهم جدا، والدخول فيه يطلعك على أسرار عجيبة. أن هذا ليس لا يمكن أن يكون إنسان كيف ما كان العقل ديالو أنه يمكن أن يعرف هذه الحقائق الروابط بين العلل والمعلولات في الإدراك، ما يمكنش هذا. ولذلك الذين نظروا في فن هذا في هذا الفن يسخرون من الذين نزلت عليهم علل العمى ويشكون أنه لا بصر. كاينش على سميت البصر، كيقول هذوك الناس تصابوا بالعمى كاينش على سميت البصر. أكدوا أكدوا إيه. في كتاب الله تعالى مفاتح هذا الفن، ماشي كيقول لك راه مشى ليا البصر، لا ما كاينش البصر، ما كاينش السمع، ما كاينش الشم، ما كاينش كاع نهائيا، ما كاينش، ماشي انني فقدته، لا ما كاينش. ولذلك لابد ان نفرق ما بين الفقد وما بين العدم. وما يعانيه من ينكرون الخالق هو الفقد وليس العدم. فقد لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا تحدي كبير للإنسانية، نصب إليهم الغجيب. إذا درت هذه وهذه وهذه وهذه هالنتيجة فيكم، هذه وهذه وهذه هالنتيجة، وإلا فناهي العلل الفارقة. سيطرح عليك أي إنسان ليس مسلما أصيبه، ما العلل الفارقة إذن؟ شنو هي العلل الفارقة بين أن يقرأ هذا الكتاب الله ويرى فيه ما يرى، ويقرأ هذا ويرى فيه ما لا يراه الآخر، ويرى فيه النقيض؟ ما العلل المفرقة، ما العلل الفارقة التي تخلق هذه الأجساد إلى نفسه؟ لو جمعت ملحد العالم وكفار ليس تنجب وقال جمع عندهم الله تعالى نزل الكتاب بيانا تصيبة. ونحن لما كان دعوا بأنا كان فهموا فهموا شال عندك من شروط الفهم، شال عندك من شروط البصيرة، شال عندك من موانع الفهم، شال عندك ما عمرك عبرتي راسك وعرضتي على الموانع، موانع البصيرة، خصك ترجع راسك شوية. لأن عندما يصاب الإنسان بالمرض يتهم ما يأكل وما يشرب بأنه غير لذيذ وأنه كذا، ما عمرو شي واحد غيتهم الذوق ديالو، وما يتهمش الخصائص النفسية، وإنما يتهم الخارج. الذاتيات أكثر تأثيرا من الخارجيات. خلاصة الكلام باش ما نخوضوا في هذا الشيء، أن الذي ارتسم في الذهن ولوحظ إنسان، وهنا تجد القاعدة المشهورة، لا يمكن أن تتصور غير الذي تصورته. التصور لا يكون كاذبا، لا بد أن يكون مطابقا. إذا تصورت الإنسان ما تصورته هو الإنسان. لا يمكن أن يكون ما تصورته غير الذي تصورته. ما يمكنش يكون فرسك مثلا زيدون ويكون عمرو، ما يمكنش تصور مثلا انسان ويكون بغل، ما يمكنش. تصورت الانسان صافي، تصورت الانسان وهذاك هو الانسان. تصورت الحصان فذاك هو الحصان. لا يمكن تصور الحصان ويكون انسانا، او ان تتصور الحجر ويكون شجرا، لا يمكن. ولذلك يقال لا يمكن ان يكون ما تصورته الا الذي تصورته. مفهوم الكلام؟ إذن المطابقة كاينة، مطابقة في التصور دائمة مستمرة. ولذلك لما ذكر هذه المسألة قال: وهذا علم تصوري للإنسان وآلة، ومطابقته له بحيث لا يحتمل غيره. كيف يكون تصور الإنسان ويلي حزار ولا ما تصورته هو الإنسان حقيقة. وإذا تصورت الحجر فهو الحجر ولا يمكن أن يكون شجرا. والخطأ إنما هو في الحكم المقارن لهذه الصورة، وهو أن هذه الصورة صورة لذلك المرئي الذي هو الشجرة، هذا هو اللي فيه الخطأ، المطابقة بين الصورة والخارج، وليس أنها الذي تصورته ليس إنسانا، أو أن هذا الذي تصورته حجرا ليس بحجر، أو أن هذا الذي تصورته شجرة ليس بشجرة، هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك يقال لا ظن في في في لا ظن في في التصورات. احنا دابا كنرسخوا المذهب من قال لا يمكن أن تتصور إلا ما تصورته، ولا يمكن أن يكون غيره. تصور ما فيهاش تقول لي لا ما مطابق، هذه مطابقة خارجية، هذا عرفت هذا التصور. فهذه تصورت ماشي إنسان، إنسان ماشي حجر، ماشي شجرة، ماشي حائط، ماشي كذا إلى آخره. وهو أن هذه الصورة صورة لذلك المرئي الذي هو الشجرة. قال الخيالي ويرد عليه، يعني لما ذكر أن ما تصوره لا يمكن أن يكون الآخر، يرد عليه أنه فرق بين العلم بالوجه وهو العلم بمفهوم الإنسان الذي هو آلة لملاحظة الشبح، وبين العلم بالشيء من ذلك الوجه وهو العلم، وهو هنا العلم بالشبح من حيث الاتصاف بمفهوم الإنسان، وهذا غير مطابق للواقع. هنا خيالي أورد علي، قال له أنت دابا قلت بأن هذا كله يسمى علما، ألم تعلم أن علماء النظر فرقوا ما بين العلم بالوجه والعلم بالشيء من ذلك الوجه؟ العلم بالوجه هو العلم بمفهوم الإنسان الذي هو آلة لملاحظة الشبه، أنها وهو العلم بمفهوم الإنسان الذي هو آل، وبين العلم بالشيء من ذلك الوجه وهو هنا العلم بالشيء من ذلك الوجه، العلم بالشبه من حيث الاتصاف بمفهوم الإنسان، وهذا الثاني غير مطابق للواقع. إذن نختم بهذا المصطلح فقط من أجل أن يصحح. الفرق بين العلم زد، الفرق بين العلم زد بين العلم بالوجه، والعلم الشيء من ذلك وجه. هنا فرق بينهما، بالوجه هو العلم بمفهوم الإنسان الذي استفدته من النظر إلى تلك الشجرة. مفهوم ماذا؟ الإنسان، هذا مطابق، هذا مطابق للصورة الذهنية. العلم بالشيء من ذلك الوجه ما هو؟ شو حقيقته؟ العلم بالشبح، العلم بالشبح من حيث الاتصال بذلك المفهوم. هذا المصطلح اكتبوه، قرروه، فسنرجع إليه غدا إن شاء الله تعالى، نبدأ به الحصة مزيد من التقرير والبيان.